حبيبي الغالي، تريد أجر سنة قيامها وصيامها بخطوات قليلة؟ لا، بل أجر قيام وصيام سنة كاملة بكل خطوة. تدبر الحديث.